نساء شهيرات. نساء شهيرات، برنامج يخرجه شوقي عمران. كان قد انتهى عصر الجهاد وبدأ عصر الترف، فقد مات ابن طولون الجندي العظيم بعد أن استطاع أن يقيم دولة قوية وطيدة الأركان في مصر والشام، وجلس على عرش مصر السلطان خماروي الذي كان ترفه مضرب الأمثال عبر التاريخ. وذات صباح والسلطان خماروي جالس مع قائد جنده سعد بن الأعسر في حديقته الأسطورية. أين مولاي؟ مولاي مولاي، صباح الخير يا مولاي. صباح الخير أيتها الجارية، ما لك تلهثين هكذا؟ خيرا؟ خيرا، كل الخير يا مولاي. جئت أزف إليك بشرى مولد طفلة رائعة الجمال لمولاي السلطان هذا الصباح. هذه بشرى طيبة. هذه بشرى طيبة حقا، فلنرى المولودة السعيدة. هذه هي يا مولاي، انظر يا مولاي، انظر كم هي رائعة. حقا إنها لرائعة، تكاد تشرق في مهدها. فماذا يسميها مولاي؟ وهل يليق بهذا البهاء غير اسم واحد؟ قطر الندى. وكبرت قطر الندى وبدأت تخطو نحو مدارج الصبا زهرة يانعة تأخذ بالألباب، ووالدها ينظر إليها بفخر وإعجاب. وذات يوم دخل القائد سعد بن الأعسر إلى دار الحريم في أمر خطير فرآها. يا إلهي، هل قلت مساء الخير أيها القائد الشجاع؟ أم لعل صفات الجندية الخشنة قد أنستك واجبات اللباقة؟ ولكن يا مولاتي، هذا البهاء الملائكي، هذا النور. عفوا يا مولاتي. هون عليك يا رجل، فمن صنع سيفه مجد جدي وحرس ملك أبي كفيل بأن يكون ثابت الجنان أكثر من ذلك. كل سيوف العالم ترتد خائبة أمام سيوف عينيك يا مولاتي. لو كنت أقل عمرا مما أنت لاعتبرت هذا غزلا لا يليق. من؟ سعد بن الأعسر؟ ما الذي أتى بك إلى دار الحريم أيها القائد؟ مولاي السلطان، لقد جئت يا مولاي. يا إلهي، لا أكاد أذكر. ماذا دهك يا رجل؟ اذهبي أنت يا قطر الندى. نعم نعم يا مولاي، الخيانة، الخيانة يا مولاي. الخيانة؟ أجل، بعض رجالك يا مولاي في الشام أخذوا يتآمرون عليك حتى إنهم أغروا نائبكم بالخروج عن طاعة مولاي وإرجاع البلاد إلى حكم الخليفة المعتضد بالله. ها؟ الخونة؟ ارمي بي إليهم يا مولاي ليعرفوا أن سيف ابن طولون ما زال قادرا. الدم والدمار، هذا ما لا أطيقه. هذا هو ما أغراهم بك يا مولاي. لا بأس لا بأس، اكتب إلى الخليفة وحذره باسمي من محاولة الاستماع إليهم أو الطمع في بلادنا، ويكفيه ما يناله منا من خراج. ولكن نائب الخليفة في دمشق لم يستمع إلى تحذير خماروي، بل سير جنده فورا إلى بلاد الشام لإعادتها إلى حظيرة الخلافة. يا إلهي، أما من طريق آخر لإنهاء هذا الأمر؟ هذا قدر الحكام يا أبي، الحرب، فقد كتب علينا القتال على كره منا. ليتني كانت لي قوة أبي أحمد بن طولون، ولكن ابن طولون قد مات. إذا كان ابن طولون قد مات فقد ترك سيفه ليحمي ملكه، وسيفه هو أنت يا أبي. انطلق يا أبي إلى المعركة وعد إلينا ظافرا. هذا يومك يا سعد. إني لملك يميني مولاي، ولكن لي أمل أرجو ألا يبخل علي سيدي. لك كل ما تريد يا سعد. أطمع في أن يرفع مولاي قدري ويصهر إلي. أصهر إليك أيها الرجل، لقد شاب رأسك. ومن تكون العروس؟ ومن غير ضرة هذا الكون مولاتي قطر الندى. لعلك تمزح يا رجل، فإنها بمثابة حفيدتك. بل إني جاد كل الجد يا مولاي. أنت أيها العجوز المتصابي، حقا إنه لشيء مضحك. لماذا لا تتزوج قطر الندى من ابن الخليفة العباسي وولي عهده؟ ولكن القائد سعد بن الأعسر امتلأ قلبه بالغير، وصمم على الانتقام من مولاه خمارويه، ووقف بعيدا برجاله تاركا سيده وحده في ميدان المعركة. لقد فر السلطان أيها القائد. هذا ما أردته، والآن إلى المعركة يا رجال، إلى النصر، وليكن انتصاري هو مهري إلى قطر الندى. ويحي، ماذا أفعل يا ابنتي؟ إنه يصر على خطبتك يا ابنتي، وهو الآن يتحدث من منطق القوة. لو أن سعدا أتى بأعلام النصر ووضعها عند قدميك يا أبي، ما ترددت في أن أعطيه حياتي ثمنا لدفاعه عنا، ولكن أن يبقى في الشام ويرسل لنا مهددا. لا لا يا زهرتي، لا، لن أقبل أن ألقي بك بين أنياب هذا الكهف. إما أن تقبل يا أبي أو تخرج إليه. وخرج خمارويه لمحاربة قائده العاصي، واستطاع أن يوقع به الهزيمة، ثم عاد منتصرا، وقد حولته المعركة إلى رجل آخر يفكر جادا في مسؤولياته كحاكم لبلد عظيم. وكانت قطر الندى تقف بجانبه وتشير عليه وتدبر له أمره. ومرت الأيام، وقطر الندى تزداد حسنا وبهاء، وبدأ أبوها يفكر في مشروعه القديم. وتوالت الرسل بين مصر وبغداد تجري مفاوضات العرس الكبير. وذات يوم وصل الحسن بن عبد الله المعروف بابن الجصاص موفدا من الخليفة إلى السلطان خماروي. إن مولاي أمير المؤمنين يرغب في أن يسهر إلى البيت الطولوني المجيد، وقد رأى زيادة في تكريمكم ألا يزوج قطر الندى من ولي عهده، بل إنه يطلب يدها لنفسه. إنه رجل كبير يا ابنتي، وقد كنت أرغب لك شابا. الرأي ما يراه مولاي، ولكني لن أنفذ هذا الأمر إلا برضاك، فلا تخافي من صولة الخليفة، فوالله حتى لو فقدت ملكي كله ما زوجتك ممن تكرهين. مولاي، نحن أبناء التاريخ، لا حق لنا في أن تختار قلوبنا كما يفعل عامة الناس. إن علينا مسؤوليات نحو الدولة تأتي في المرتبة الأولى قبل حقوقنا الشخصية. إنني أقبل خطبة الخليفة، إذا وافق والدي العظيم. بوركتي من ابنة بارة. نساء شهيرات. نساء شهيرات برنامج من إخراج شوقي عمران.